أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على إن الله يحب المتوكلين فاعف عنهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واستغفر لهم إن الله يحب المتوكلين وإن يخذلك Oh! لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا بل أحياء عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا يحسبن الذين قتلوا بل أحياء عند

الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزيدهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزيدهم إيمانا وقالوا حسبنا الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل والله ذو فضل عظيم.